هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زلنا في أحكام ومسائل الخطبة. عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حول هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، بالنسبة للخطبة، هي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو من وليها، يتقدم إليها أو إلى وليها مثلا. هذا وعد وليس هو نكاح، هذا وعد وليس بنكاح. المسألة الأخرى، لا يخطب إذا أعربنا لا ناهية كان ما بعدها مجزوما، وإذا أعربناها نافية كان ما بعدها مرفوعا، يقال لا يخطب، وإذا قلنا ناهية لا يخطب بالجزم. المسألة الأخرى، جاء في لفظ قال لا يخطب بعضكم على خطبة أخي، في لفظ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. المسألة الأخرى، أن الشريعة الإسلامية المتأمل في نصوصها يجد بأنها جاءت بالدعوة إلى مقصد عظيم المقاصد، وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف وحسم كل ما من شأنه أن يقود إلى التباغض والتشاحن والتدابر والكراهية. ومن جملة ذلك، منعت المسلم أن يخطب على خطبة أخيه. لماذا؟ لأن هذا سيقود إلى بغضاء وشحناء، فلا أحد يرضى أن يفسد عليه مشروع النكاح. فإذا علم بأن رجلا أفسد عليه مشروع النكاح بالتقدم على خطبته، فإن هذا سيقود إلى بغضاء وشحناء، وهذا مما ترفضه الشريعة. ولا شك بأن الشريعة التفتت إلى يعني أدق المسائل، وهذا يدلنا على عظمة هذه الشريعة التي هي من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، باتفاق أهل العلم على أن من خطب على خطبة أخيه ثم تزوج فالنكاح صحيح. لماذا؟ لأن النهي ليس واقعا على صلب العقد ولا على صلب النكاح، وإنما على أمر خارج، وهو كما ذكرت لكم بأن الخطبة هي وعد، هي وعد بالنكاح. فلو تقدم رجل على آخر، علم بأن رجلا خطب امرأة فذهب وخطبها وزوج الثاني، العقد صحيح لكنه واقع في الإثم وفي الحرام، ويستحق أشد العقوبات من ولي الأمر أو من القاضي الذي يستمد سلطته من ولي الأمر، بحيث أنه يعزره بما يراه مناسبا لمثل هذه الحالة، مناسب لمثل هذه الحالة، يعني يعاقبهم مثلا بعقوبة تردعه وتمنع أمثاله من أن يسلكوا مثل هذه المسالك التي تؤول إلى مثل هذه النزاعات وإلى مثل هذه الخصومات. إذن العقد صحيح، وهذا يعني قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك طبعا بعض العلماء ممن لا يعتد بخلافهم، وذهبوا إلى بطلان العقد. والصواب بأن العقد صحيح، لكن الوسيلة والفعل محرم. المسألة الثانية، قال لا يخطب بعضكم، وفي لفظ الرجل، على خطبة أخيه، يعني المسلم. طيب، لو خطب على خطبة غير المسلم، كان يكون ذمي أو معاهد أو مستأمن مثلا يعيش بين المسلمين، فمن أهل العلم قالوا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه، وغير المسلم ليس أخا للمسلم. والقول الثاني، وهو الراجح، بأن هذا لا يجوز، لا يجوز، ولذلك لا يخطب الرجل على خطبة غيره، مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولفظة أخيه خرجت مخرج الغالب كما هي القاعدة الأصولية، لأنه في الغالب أن أهل الإسلام يتزوج بعضهم من بعض، وقد يتزوج المسلم كتابية، فإذا علم بأن رجلا غير مسلم من أهل الكتاب تقدم إلى خطبة امرأة ثم خطب على خطبته فإن هذا حرام ولا يجوز. لكن هل العقد صحيح؟ نعم، لأن إذا صححناه في المسلمة غير المسلمة من باب أولى. في مسألة يذكرها الفقهاء، هل يجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟ من أهل العلم من قال يجوز، وذلك لأن هذا من باب الدين النصيح، قالوا لأن الفاسق ليس كفءا للمرأة الدينة، ولذلك قالوا يجوز الخطبة على خطبة الفاسق. فلو أن رجلا علم بأن فاسقا تقدم لخطبة امرأة ثم هو خطب على خطبته قالوا يجوز، والقول الثاني قالوا بأنه لا يجوز، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فإذا قلنا بأنه لا يجوز الخطبة على خطبة غير المسلم، الفاسق المسلم من باب أولى، من باب أولى. وأيضا هو له أحكام المسلمين، فكونه فاسقا أو كونه واقع في فسق أو مفسق لا يعني بأنه خرج من الإسلام، فهو أخ لنا، فهو أخ لنا، فيكون المسلم الفاسق أخ لنا، ولذلك لا يجوز الخطبة على خطبة المسلم عموما سواء كان عدلا أو فاسقا، وأيضا لا يجوز الخطبة على خطبة غير المسلم ممن يعني هو من أهل الكتاب. الحديث هنا استثنى حالتين، أنه يجوز للإنسان أن يتقدم لخطبة امرأة بعد أن خطبها شخص قبله، قال حتى يترك الخاطب قبله، يترك الخاطب قبله، والترك هذا يعرف بشيئين، إما بالتصريح يصرح بأني أنا عدلت عن خطبة هذه المرأة يخبره أو يشتهر هذا قالوا فلان عدل، وإما بقرينة بأن يطول الزمان مثلا، أو أنه مثلا هو ذهب فخطب غيرها مثلا. فإذا ترك الخاطب قبله ويعرف كما ذكرت بعلامتين، واحدة صريحة والأخرى قرينة أو علامة على أنه ترك، يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه المرأة. قال أو يأذن له الخاطب، أو يأذن له الخاطب، مثلا خاطب تقدم إلى امرأة وقالوا له إن شاء الله نشاور مثلا نراجع نستشير، وأطالوا عليه المدة، فيأتي إلى شخص آخر وكأنه هو يقول وقع في نفسي بأنهم سيرفضونني مثلا، فيقول للشخص يعني هذه البنت ما تفوت، أذنت لك بأن تخطبها مثلا، يجوز يجوز. في حالة ثالثة أيضا ذكرها العلماء، بأن الخاطب الثاني إذا لم يعلم بأن هناك شخصا قد تقدم فإنه لا يأثم في مثل هذه الحال، يتفاجأ الشخص يتقدم لخطبة امرأة فيخبر بأن فيما هناك من تقدم قبلك فإنه لا يأثم في مثل هذه الحالة. في حالة رابعة أيضا أن يرد أهل أن ترد المرأة أو أهل المرأة على الخاطب بالرفض ولم يركنوا إليه، وهو مستمر في الخطبة يعني يحاول، فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها. وهذا الحديث لا شك بأنه يدل على اهتمام الشريعة بالعلاقة بين المسلمين، وأنها تبقى ولا تتصدع، ولا يحصل بين المسلمين شيء من الشرور. هناك حالات أكيد طبعا نحن في مجتمعات وأبناء يعني الحياة والواقع، أنا أعرف تعرفون يعني حالات كثيرة حصل فيها تدابر وتشاحن وتباغض بين اثنين كانوا متصافيين، حينما تفاجأ الأول بأن الثاني خطب على خطبته، خطب على خطبته، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. إذن هذه مجمل الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله، هذا حديث انتبهوا له، حديث عظيم اشتمل على مجموعة كبيرة من الأحكام في باب النكاح، فتنبهوا لساء يعني أعلق على الحديث أثناء قراءتي لأني لا أريد أن أرجع إليه حتى يعني نستثمر الوقت ثم أذكر بعض الأحكام. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. هذه المسألة الأولى، جاءت المرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهبتها لنفسها إنما أرادت النكاح، إنما أرادت أنك أهب لك أمر نفسي، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى خصه بهذا دون سائر الأمة، ولذلك قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فمما خص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها له، بحيث يعني تهب أمر نفسها له فيتزوجها من دون ولي صلى الله عليه وسلم. وكان مجموعة من النساء لما نزلت هذه الآية وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول يعني كانت شديدة الغيرة من الواهبات أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إلى جسمها، نظر إلى شخصها، نظر إلى هذه المرأة بكاملها. وهذا طبعا مما استدل به من يذهب إلى جواز كشف الوجه، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها، فقالوا هذا من الأدلة التي يذهبون إلى مشروعية كشف الوجه بالنسبة للمرأة. وأما الذين يمنعون فأجابوا بجوابين، قالوا بأن هذا الحديث أو هذه اللفظة لا تدل على أنها كانت كاشفة لوجهها. أما الجواب الأول فاحتمال أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، فيكون فعلا قد كشفت وجهها كما كان الصحابيات، كما كنا صحابيات يكشفنا قبل نزول الحجاب، فكانت المرأة تكشف وجهها ثم نزل الحجاب فاحتجبنا، فيكون المعنى صحيح، يعني فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجهها ولبدنها. فطيب، هل هذا دليل على كشف الوجه؟ القول الأول قالوا نعم، القول الثاني قالوا لا، هذا كان قبل، يحتمل أنه يكون قبل نزول آية الحجاب. القول الثاني قالوا لا يدل، لأنه ما جاء التصريح بذكر الوجه وإنما نظر إليه، فمن نظر إلى شيء لا يدل على أنه نظر إلى كل شيء، إلى كل شيء هو نظر من أعلى، صعد النظر وصوبه فنظر إليها، ويحتمل بأن تكون قد غطت وجهها. قال فصعد النظر فيها وصوبه. صعد النظر يعني نظر من أعلى، من أسفل إلى أعلى، هذا الصعود. وصوبه يعني طأطأ فنزل، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام تأمل المرأة لأنها تقدمت فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وارجعكم إلى المجلس السابق لما قلنا بمسألة ما حدود النظر بالنسبة للخاطب، ذكرت لكم أقوال، وقلنا الراجح بأنه ينظر إلى ما ظهر في الغالب منها، يعني ما كان غالبا، ما يظهر غالبا من المرأة غالبا. ولذلك من أهل العلم طبعا بالاتفاق على الوجه، ينظر إلى وجه، اختلفوا في الكفين، اختلفوا القدمين والشعر والرقبة. طبعا هناك من بالغ، يعني ذهب إلى يعني مذهب يصدق أن يقال شاذ، أو يصلح أن يقال مذهب شاذ، لأنه بالغ في هذا. وذكرت لكم الصواب بأنه ينظر إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن، والكفين يدلان على خصوبة بدن المرأة، وأيضا ينظر إلى الشعر لأنه مقصود، بالرقبة، قدمين والذراعين، يعني ما المرأة في الغالب تظهره أمام محارمها، تظهره أمام محارمها. فصعد النظر فيها وصوب، ثم طأطأ رأسه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني طأطأ رأسه، خفضه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس له فيها رغبة. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيء جلست. هذه المرأة ذكية وما خرجت وهذا يدل على أن الإنسان إذا يعني رفض في المرة الأولى أو كذا لا ييأس، يحاول أو ينتظر ولا يستعجل، قد يفتح الله عز وجل عليه باب رزق. فالنبي عليه الصلاة والسلام طأطأ رأسه فهو لم يباشرها بالرفض اللهم صل وسلم عليه، وإنما طأطأ رأسه وكان يخجل وكان يستحي عليه الصلاة والسلام، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيء، عرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة فيها، يعني لا يريدها زوجة، جلست. فقام رجل من أصحابه، جاء الرزق الآن، جاء الرزق، جاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجيها. شوف أدب الصحابي أيضا، الصحابي احتمل الآن طأطأ، هو فسر طأطأة النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتأمل والتروي أو بالرفض، فمن أدبه ما قال يا رسول زوجنيها مباشرة، لأنه قد يكون للنبي عليه الصلاة والسلام فيها حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح، لكن دلت قرينة وعلامة وهي الطأطأة أنه ليس له فيها حاجة. فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، هذا رجل أعزب من الصحابة رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل عندك من شيء، يقول عندك شيء، عندك مال مهر؟ فقال لا والله يا رسول الله. الله أكبر، صحابي فقير يقول لا والله يا رسول الله، ويجوز القسم على مثل هذه الأشياء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منه أن يقسم، لكن يجوز. ولا رجل والله ما عندي شيء، مثلا يقول والله ما عندي شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال اذهب إلى أهلك، روح بيتك، قد تجد شيء من الأشياء التي يصلح أن يكون مهر لهذه المرأة. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، كرر القسم، قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيء، ما وجدت شيء مسكين. الله أكبر، إلى هذا الحد، نعم ما وجد شيء في بيت، ما وجد شيء، لم أجد شيء. قد يحتمل أنه لم يجد شيء زائد عن الضروري، مثل غطاء أو قصعة أو إناء يشرب به ويأكل به ويتغطى به مثلا، فما وجد الشيء الزائد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظر ولو خاتما من حديد، حتى لو كان خاتما من حديد، الحديد المعروف الرخيص. فذهب ثم رجع، يعني قل اذهب والتمس ولو خاتم، اطلب ولو خاتم الحديد في البيت، عندك ناسي شيء حاجة. وتعلمون بأن خاتم من حديد وردت أحاديث في النهي عن لبسه، وحملها العلماء على الكراهة، وقالوا بأنه كان لبسها في أول الأمر ثم نهي عنها، وبعضهم قال الكراهة تنزيهية، وأنه إلا إذا احتاج إليه الإنسان، قالوا يجوز له أن يلبسها إذا احتاج إلى لبس الخاتم من الحديد. فقال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله، كرر القسم للمرة الثالثة، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. الإزار هو الثوب الذي يلبس من السرة فأسفل، فالرجل يلبس إزار ورداء، مثل ما يصنع المحرم الآن في نسك الحج أو العمرة، فالذي يغطي الجزء الأسفل هذا يسمى إزار، والذي يضعه على عاتقيه يسمى رداء. قال ما عندي إلا إزار. الله أكبر، إلى هذا الحد، حتى رداء ما يملك، يملك إزار فقط. فقال لا والله يا رسول، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل، طبعا راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال سهل ماله رداء، ماله رداء، يعني هذا المال اللي عنده رداء بس، فلها نصفه، ماله رداء فلها نصف. فقال يقول لها نصف المرأة، يعني أشق هذا الإزار وأعطيها نصف هذا الإزار مهر والنصف الثاني لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، يعني ما يستر عورتك ولا هي تستفيد منه إن هي لبسته. نصف إزار، نصف إزار. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، جلس ينتظر، فينتظر الفرج. قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فدعا به أو فدعي له، فأمر به فدعي له، فأمر به، قال نادوه فدعي له. فلما جاء قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، ذكر البقرة وآل عمران كما في روايات. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني تحفظها، هذا معنى عن ظهر قلبك، لأن القراءة إما حفظ سمى عن ظهر قلب أو من المصحف. قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق، فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، يعني آل عمران. قال: قم فعلمها 20 آية. حديث عظيم فعلا، اشتمل على مجموعة كبيرة من المسائل والفوائد والأحكام، تقريبا أتيت على بعضها أثناء قراءة الحديث. ولعلي يعني ألخص المسائل: أولا، بالنسبة لهبة المرأة نفسها، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لغيره. المسألة الثانية: يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، أو ولي المرأة أن يعرض موليته على الرجل الصالح. والبخاري رحمة الله عليه بوب بابا في هذا المعنى. فالمرأة إذا وثقت بالرجل الصالح يجوز لها أن تعرض نفسها عليه مثلا، أو يقوم ولي المرأة مثلا فيعرضها على الرجل الصالح. لكن أهم شيء أن تنتبه المرأة بأن يكون رجل صالحا، وأيضا تنتبه أن يكون عنده خلق ودين، لأنه ليس كل من ظاهره الصلاح يطمئن له في هذا الباب. فكثير من الناس قد يكون ضعيف، لا يسيطر على نفسه، وربما يستولي عليه الشيطان فيخادع المرأة، ربما يعني يرتكب معها ما هو على خلاف ما قصدت، فيتنبه لهذا. الأمر الثاني أو الأمر الآخر ما يتعلق ب، ليس شرطا لمن أراد الزواج أن يكون عنده قدرة مالية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عذل هذا الرجل ولا زجره الذي لا يجد شيء، ما قال له مثلك لا يصلح أن يتزوج، لا، حاول معه النبي عليه الصلاة والسلام يستنطقه ويقول له يعني عندك كذا عندك كذا. فيجوز للإنسان حتى ولو لم يكن عنده شيء أن يتزوج، بشرط أن يخبر المرأة بذلك، لأن المرأة يعني يجب على الزوج أن ينفق عليه، يجب على الزوج أن ينفق عليه. فإذا أخبر المرأة بذلك وقال: لا أنا والله فقير، أنا ما عندي شيء، أو أنا على قد حالي مثل ما يقولون بالعامية، أو عندي والله وظيفة لكن راتب كذا، فيجوز. والله عز وجل يقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولذلك النكاح بمن قصد بالنكاح إعفاف نفسه أعانه الله. قد جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي يريد أن يعف نفسه بالنكاح، المتزوج الذي يريد أن يعف نفسه، يعني قصد ونوى أنه يريد عفاف نفسه، فالله يعينه، فالله يعينه. أعتقد في المجلس السابق ذكرت لكم كيف أن بعض الناس لما تزوجوا واستولدوا كانوا قبل يأخذون الزكاة، بعد الزواج فتح الله عليهم، بعد ما أتاهم أولاد وذرية أصبحهم يدفعون الزكاة. وهذا سبحان الله ليست حالة فردية، بل أمر معلوم. ولذلك في الغالب أن الزواج بركة ونعمة وخير، أهم شيء أن ينوي الإنسان النية الصالحة الطيبة، بارك الله فيكم. ولذلك للأسف الشديد توجد ظاهرة في الأيام يعني في السنوات هذه، وهي قضية والله بعض الشباب يقول لك أنا والله ما عندي قدرة على أني أتزوج امرأة وكذا، كيف؟ والله أنا راتبي ضعيف. صحيح قد يكون راتبه ضعيف، لكن تتزوج امرأة مناسبة لك وأيضا تخبرها بهذا. أما أنك تترك الزواج تقول والله أنا ما عندي دخل أو ما عندي كذا، لا، الله عز وجل يغنيك بإذن الله عز وجل. هذه ليست مسألة يعني نقولها هكذا عاطفيا، لا، عندنا أدلة نقولها من خلال أدلة، من خلال واقع. النبي عليه الصلاة والسلام ما رفض، ما قال لهذا الشاب، ما وبخه ولا عذله ولا زجره وقال أنت ما عندك شيء، إزار فقط تريد الزواج، ما قال هذا الكلام، بل شجعه على الزواج. وللأسف أيضا بعض البنات يؤخرن الزواج بدعاوى يعني باطلة، بل أوهى من بيت العنكبوت، ما يصلح هذا الأمر. فالزواج نعمة من نعم الله، حرصوا عليه وبكروا فيه. ويعني الإنسان حينما يتزوج لا شك بأنه يستكمل نصف دينه، وأيضا يمنع نفسه من الانزلاق في الأشياء المحرمة. وكذلك الزواج أجر عظيم، كل درهم ينفقه رجل في بيته فله فيه أجر، والمرأة التي تقوم على خدمة زوجها ورعاية أولادها هذه تدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. ولذلك هذه مسألة مهمة، يعني أحببت أن أقف معها مع هذا الرجل الذي يعني حاله عجيبة جدا، لدرجة أن المسكين رضي الله عنه من شدة حبه للنكاح والزواج يقول أشق الإزار نصفين، نصف لها ونصف لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف هي لا تستفيد من هذا النصف وأنت لا تستر عورتك؟ الله أكبر. فالمقصود بأن يحرص الناس على النكاح. الأمر الثاني، لا بد من المهر في النكاح، لا بد من المهر في النكاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصر عليه على أن يدفع المهر. ولذلك فرق ما بين النكاح والسفاح هو المهر، المهر والله عز وجل أمر به، أمر به. ولذلك بعض العلماء يجعل المهر من شروط صحة النكاح، وبعضهم يجعله من أركان النكاح، والراجح بأنه واجب، المهر واجب. والمهر إما أن يسمى في العقد وإما أن لا يسمى، والأصل أنه يسمى في العقد، يسمى، لا بد من تسميته في العقد. يقال مثلا، يقول ولي المرأة زوجتك على مثلا كذا، مثلا مبلغ من المال أو من الذهب أو من أي نوع من أنواع المال. قد يقول له زوجتك على 40 شاة مثلا، تدفع لها 40 شاة أو 5 من الإبل أو 30 بقرة مثلا، أو يقول له زوجتك على كيلو ذهب مثلا، أو زوجتك بالمبالغ الحالية اللي تعامل فيها الناس مسألة النقود. إن لم يسمى المهر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب اللي بعد، يعني في كتاب النكاح، إن لم يسمى فلها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها كما سيأتي بإذن الله تعالى بيانه. المسألة الأخرى بالنسبة للمهر، هل لا بد أن يكون مالا أو يصلح أن يكون منفعة؟ هذا قولان لأهل العلم، من أهل العلم من اشترط أن يكون المال، المهر عفوا، مالا. طبعا أنا يمكن في باب البيوع تذكرون قلنا لكم المال ليس هو النقود فقط، كل شيء يعني يجوز العقد عليه يسمى مال، كل ما جاز العقد عليه يسمى مال. هذه الكاميرا مال لأنها تباع وتشترى، يجوز العقد عليه. القلم، الساعة، السيارة، الحيوانات، بهيمة الأنعام مثلا تسمى مال. فلذلك بالنسبة لبعض العلماء يقول لا بد أن يكون مالا. من أهل العلم يذهب إلى جواز أن يكون المهر منفعة، منفعة مثل إيش؟ مثل التعليم. قالوا لأن يجوز العقد على المنفعة، قد يجوز العقد على المنفعة، فما فإذا جاز العقد على المنفعة جاز جعلها مهرا، جاز جعلها مهرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له زوجتكها فعلمها من القرآن. طبعا اللفظ الأول فقد ملكتكها بما معك من القرآن، استدل به من قال بالمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما زوجه إكراما لما معه من القرآن، هذا الذين منعوا أن يكون المهر منفعة. والراجح القول الثاني، والروايات الأخرى تدل على هذا. فقوله انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن، هذا دليل على من ذهب إلى أن المهر يجوز أن يكون منفعة، يجوز أن يكون منفعة. في مسألة أخرى وهي بالنسبة لألفاظ التزويج، لا يلزم أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، وهذا هو القول المحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملكتكها وزوجتكها وأمكناكها أيضا، ولذلك ذهب أبو العباس وغيره من أهل العلم وهو قول جمع من مشايخنا على أنه يجوز يصح عقد النكاح بأي صيغة تدل عليه مما تعارف عليه الناس، مما تعارف عليه الناس. زوجتك الآن طبعا تعرفون الزواج الآن أصبح منضبط، ما يصلح لإنسان أن يتزوج خارج المحكمة أو خارج يعني الإجراءات النظامية. فالمأذون الشرعي ماذا يقول؟ يقول لولي المرأة قل زوجتك بنتي فلانة أو أنكحتك بنتي فلانة، فيستخدمون لفظة النكاح ولفظة الزواج، وهذا أسلم طبعا. لكن لو حصل ملكتك مثلا كذا، أمكنتك مثلا، فالراجح من أقوال أهل العلم بأن النكاح يصح في كل لفظة تدل عليه بما تعرف الناس عليه. وهذه طبعا ذكرناها في أبواب المعاملات، لأن النكاح عقد أيضا، فكل عقد يدل على معناه جاز استعماله واستخدامه، كل عقد يدل على المعنى المراد جاز استعماله واستخدامه. طيب، تقريبا هذه أهم المسائل المتعلقة ب، ممكن في مسألة وهي ذكرت لكم بالأمس بأن خطبة النكاح سنة، لأن بعض العلماء ذهب إلى وجوبها وشرطيتها، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما ذكر الخطبة، فقال العلماء بأنها سنة. ومن أهل العلم يقول بأن فيه الحديث فيه اختصار، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام عقد بينهما بذكر الخطبة، لكن جماهير أهل العلم على سنية الخطبة، بارك الله في الجميع. طيب، هل يلزم لمن لم يجد المال أن يعلمها القرآن فقط؟ الجواب لا، فأي منفعة تصلح أن يقال بأنها منفعة ممكن أنها تكون مهرا. يعني لو علمها الخياطة مثلا قال أنا ما عندي مال لكن بعلمها الخياطة، علمها الخط، علمها القراءة مثلا، علمها القراءة مثلا، علمها الحساب، علمها شيء من الأشياء التي هي من جملة المنافع، قال العلماء يجوز ذلك. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. أعلن النكاح، أعلن من الإعلان وهو الإشهار والإظهار، النكاح يعني الزواج، المقصود الزواج، أعلن النكاح، لأن النكاح يعلن والسفاح يسر، فالمسافح والزاني ما يعلن بفعلته، وأما النكاح فلا بد من إعلانه. لماذا؟ لأنه عقد خطير، فدخول الرجل على المرأة ويكون هناك بيت يدخل إليه الرجل مثلا على هذه المرأة، لا بد أن يعلم الناس من هذا الرجل، ولذلك قال أعلنوا هذا النكاح. والإعلان يكون بما جرت العادة بإعلانه، بشرط أن لا يشتمل على شيء من المحرمات، بشرط أن لا يشتمل على شيء من المحرمات. جرت عادة الناس الإعلان هنا، إشهار مثلا، إرسال البطاقة، دعوة الناس مثلا، يدعون الناس مثلا، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. طبعا الحديث فيه زيادة ما ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وإنما أراد الإشارة إلى مسألة الإعلام فقط. قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وفي لفظ بالغربال، وهذه علامة من علامات الإعلام. ولذلك الآن بعض الناس يعرف بأن بيت فلان عندهم زواج، كيف؟ النشرة، هذه النشرة الكهربائية، الليتات والأنوار والإضاءة واللمبات يسمونها، قالوا هذا علامة على أنه عندهم زواج، هذا إعلان. بعض الناس يفتح بابه مثلا ويضع مثلا شيء من العلامة على أن عنده هذا، عنده نكاح، عنده زواج وشيء من هذا القبيل. الآن الحمد لله الأمور، خاصة مع وسائل التواصل ومع يعني تقارب الناس بشكل لم يحصل في الزمن السابق أبدا، أصبح الناس يعرفون. الآن بعض الناس يعلن زواجه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقول يعني أدعوكم لحضور زواجي بك، هذا نوع من أنواع الإعلان والإشهار. من أهل العلم من يقول الإشهاد إعلان، فلو أشهد فقد أعلن، ولا يلزم أنه يقيم حفلة ويقيم كذا، ما يلزم. ولذلك الآن نحن في زمن كورونا، نسأل الله تعالى أن يدفع الوباء ويرفع البلاء ويزيل هذه الجائحة عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، بل ندعو الله أن يرفع البلاء عن البشرية، لأنه بلاء عام. في أسئلة تأتينا، يقول بعض الناس يقول والله أنا تزوجت فقط يعني الأسرة فقط، فيقول حلال جائز ما في شيء، ما دام الحمد لله في شهود وأهلك وأهل العروس وكذا، يكفي الحمد لله، يكفي، يمكن خير هذا بعد للإنسان بدل الإسراف والتبذير. فالمقصود بأن هذا إعلان، يعني الآن أهلك وأهل العروس حضروا ولا شارك بعضهم مثلا ولو عدد قليل، أشهرتم ولله الحمد والمنة. ولا يخفاكم بأن مسألة الإشهاد، وإن كانت أظن ستأتي معنا، محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من اشترط الإشهاد، ذهب إلى أن من شروط صحة النكاح الإشهاد، منهم من ذكر بأن الإشهاد من أركان النكاح، الزوجان الخاليان من الموانع، الولي، ثم قال الشاهدين. ومن أهل العلم من ذهب بأنه لا يصح في الإشهاد حديث بالنسبة للنكاح، لا يصح في الإشهاد حديث، وإنما المطلوب الإشهار والإعلان. فلو تزوج رجل بامرأة من دون شهود ثم أعلن هذا، هو أو والده مثلا أو والد البنت، قالوا خلاص يكفيها. طبعا الآن أنا أتكلم مسألة أقررها من حيث الحكم الشرعي ليذكر الفقهاء، الآن لا، ممنوع أصلا، العقد ما يتم ولا يدخل النظام في المحاكم إلا بوجود شاهدين، لابد من الشهود. لكن أفترض واحد يعيش في الصحراء ولا واحد في بلد ما عندهم الشغلات هذه، أو في بادية أو في كذا، فحصل ثم أشهر من دون شهود، صح النكاح. قرر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم على أن يكفي الإعلان، يكفي الإعلان في هذا، بارك الله في الجميع. طبعا بالنسبة للضرب عليه بالدف، لا شك بأن هذا من محاسن الشريعة، لأن هذا فرح وديننا فيه فسحة ولله الحمد. فيقوم النساء فيضربن بالدف على أن يكون بشكل مؤقت ولا يكون بشكل دائم. وللأسف يعني بعض الناس يبالغ في هذه المسألة، والناس للأسف، سامحوني أقول هذا الكلام، طرفي نقيض، قليل الوسط. من الناس زواجه، سامحوني أقول، مثل المأتم، كان في عزاء، يستقبل المعازيم والناس يعني كأنهم في عزاء فعلا، ما تشعر في شيء اسمه زواج. الناس كل واحد حاط يديه اليمنى على اليسرى وطأطأ رأسه في الأرض وجلوس، كأنه فعلا في حالة عزاء، ما في أي شيء يدل على أن في فرح. وهذا للأسف موجود، وأصحابه عندهم فهم مغلوط لمسائل التدين ومسائل الاستقامة، الدين ليس بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام في العيد لما ضربت الجاريتان في العيد لما تقول عائشة دخل أبو بكر وعندنا جاريتين يضربان بالدف ينشدان يشعران بأيام بعاث، فغضب أبو بكر قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. وجاء في لفظ لتعلم يهود أن في ديننا فسح. فالمقصود بأن لكل مقام مقال، لكل حادث حديث، ولذلك هذا نوع من التشدد والغلو الذي لا ترضاه الشريعة، ما ترضاه الشريعة. في المقابل أناس للأسف يعني بالغوا في استعمال الإعلام بشكل محرم، ولذلك استعمال المعازف والفرق الغنائية والاختلاط والتبرج وشيء من هذا القبيل، وهذا مما لا يرضاه الله عز وجل. في ناس ولله الحمد وبدأت الحمد لله الناس يعني يتسع الوعي الشرعي المعتدل عند غالبية كبيرة، وهي أن الضرب بالدف بالنسبة للنساء أو الاتيان بفرق نسائية يضربن بالدف مثلا من دون معازف ويقولن الكلام الطيب، والرجال أيضا يقولون الكلام الحسن، إما يأتي بأشعار أو يأتون بأناشيد مثلا ليس لها علاقة ب يعني ما يقال أناشيد إسلامية، لا أناشيد فيها فرح، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما رجعت من زواج أحد بيوتات الأنصار، قال قلتم شيء؟ قالت لا يا رسول الله. قال هل لا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا حبة السمرة ما سمنت عذاريكم. فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، يعني مثل الكلام هذا اللهو المباح طبعا. فالحمد لله الآن فيه يعني في وعي ولله الحمد وفي إدراك، فجيل الحمد لله جديد الآن يفهم بعيد عن التنطع والتشدد وعن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء بمثل هذه المسائل. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم مهم جدا أن نفهم هذه القضايا، وما في أكمل ولا أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الرجال يقولون القصائد، ممكن رقصات شعبية أيضا لا بأس يظهرون فيها الشجاعة، وأيضا يقولون القصائد الكرم والشجاعة والحث على الفضيلة، وأيضا المدح والثناء على الزوج المعرس، هذا كل شيء طيب ولله الحمد والمن. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، رواه الخمسة، صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعل بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. هذه مسألة عند أهل العلم تسمى مسألة الولي في النكاح. فعندنا الحديث الأول لا نكاح إلا بولي، طبعا لا هنا نافية، والنفي إذا تذكرتم دائما نذكر بأنه ينصرف إلى أحد ثلاثة أشياء، إما نفي الحقيقة والواقع، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. فإذا قلنا لا نكاح حقيقة وواقعا غير صحيح، لأن يوجد نكاح من دون ولي، تتزوج المرأة من دون ولي، إذن استبعدنا هذا. طيب الثاني لا نكاح كاملا إلا بولي، هذا قال به بعض الفقهاء وهو قول شاذ وضعيف. يبقى الثالث لا نكاح الصحيح إلا بولي. طيب وين الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى صحة النكاح، ومما يؤكد هذا الحديث الآخر حديث عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولفظة الباطل تدل على ماذا؟ على عدم الصحة وبطلان العقد. بل جاء في لفظ فنكاحها باطل باطل باطل، وهذا التكرار يدل على خطورة هذا الأمر، على خطورة هذا الأمر. ولذلك النفي هنا بارك الله فيكم لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، فالعقد باطل إلا بولي، إلا بولي. ذهب جمهور العلماء وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان النكاح من دون ولي، فأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل وغير صحيح. ذهب الحنفية إلى جواز نكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها، ومن الحنفية من تراجع كأبي يوسف، ومنهم من يقيد هذا بالمرأة الرشيدة أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذا الخلاف طبعا أدلة الحنفية من القرآن أدلة عامة، وأيضا يضعفون مثل هذه الأحاديث، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء بأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها من دون إذن وليها. وأي امرأة نكحت نفسها يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب لو حصل أن امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فهل تعد زانية فيقام عليها الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. ولذلك بعض الفقهاء يجعلون هذا من نكاح الشبهة، هذا بعض العلماء يقول نكاح شبهة، وبعضهم يجعله نكاح فاسد يصحح. والمقصود بأن لو حصل بينهما أولاد فإنهم ينسبون إليه، ينسبون إليه، لأن الخلاف الحنفية وهم مذهب الحنفية من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك لا تترتب الآثار التي تترتب على من زنى من حيث إقامة الحد، من حيث عدم نسبة الولد إلى الزوج وبقية الأحكام، وإنما ينسب الولد إلى أبيه ولا يقام عليهم الحد لوجود الشبهة، ولكن يجب أن يصحح النكاح. تصحيح النكاح يرجع إلى المحكمة، يرجع إلى المحكمة، تنظر المحكمة في مثل هذا الأمر. لا نكاح إلا بولي. طيب من هو الولي؟ الأب. وترتيب الأولياء حسب ترتيبهم في الميراث، ولذلك الأب ثم الجد لأنه أحن وفيه عطف أيضا مثل الأب، ثم الإبن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم، ثم العم. والخال لا يكون وليا، الخال لا يكون وليا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس الآن بعض البنات تقول خالي موافق، لا، خالك ليس بولي، ما يصلح أن يكون ولي. ولذلك بالنسبة للولي مهم. لماذا؟ لأن عقد النكاح عقد خطير، عقد مشتمل على شروط ومشتمل على حماية للمرأة ومشتمل على شيء من الأشياء التي لو المرأة باشرته ربما وقعت فريسة وضحية لرجل قد يستغلها استغلال سيء. وجرت العادة وهي سنة الله الكونية القدرية في البشر أن المرأة تقدم عاطفتها في الغالب، ولذلك قد لا تعرف يعني هذا الزوج، قد يأتيها زوج ينمق الكلام يحسن الألفاظ يعدها وعودا يجعل القمر في يمينها والشمس في يسارها، وتعتقد بأنه خلاص، تتفاجأ بعدما تقترن به وإذا به يعني إنسان آخر خلاف هذا تلك الأمانة والوعود، كلها ذهبت أدراج الرياح. واللي عايش قضايا الناس ويعرف مشاكل الناس يدرك بأن أغلب الذين أخطأوا في قضية الزواج بعيدا عن ولي الأمر في الغالب أنهم ندموا ندم شديد، ومن تدارك الأمر وصحح العقد الحمد لله. عموما الولي من هو؟ الولي الأب. طيب إن لم يوجد الأب الجد، إن لم يوجد الجد مثلا الإبن إذا كان طبعا ثيبا، يعني امرأة عندها أولاد، توفي عن الزوجة أو طلق، يتولى عقد نكاحها من؟ الابن. قم يا أنس. فعقد أنس بن مالك لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمه. طيب إن لم يوجد الابن، الأخ الشقيق أقرب، إن لم يوجد الأخ لأب، إن لم يوجد العم، وهكذا حسب المواريث. طيب إن لم يوجد ولي، وعدم الوجود على قسمين، إما عدم وجود عين، وإما عدم وجود وصفي بحيث أنه عضل موليته. فإذا لم يوجد لها ولي، ما يقال بأن المرأة خلاص انتهت ولا ولا ولا تتزوج. للأسف بعض الناس يعني كأنه يفهم مثل هذا الشيء، لا غير صحيح. طيب من الذي يتولى العقد؟ السلطان، الحاكم، القاضي. القاضي طبعا هو اللي يتولى هذه الأمور، لأن القاضي عنده قوة. من وين اكتسب القوة؟ من ولي الأمر، فهو ينوب عن ولي الأمر، فلذلك القاضي يكون وليه. أو من يراه القاضي، يشوف القاضي مثلا ما عندها ولي المرأة، عندها خال بس. قبل قليل قلنا الخال ليس لا يتولى النكاح، فللقاضي الحق بأن يقول تعال يا خالها وليتك على هذه المرأة، زوجها. هذا بالقضاء وليس بالشرع، يعني ليس من الأولياء الذين جاء النص عليهم، لا، وإنما بالقضاء. أو يقول القاضي إمام مسجد تعال أنا وليتك مثلا على أن تتولى تزويج هذه المرأة، يكون أنت وليه. والنوع الثاني العضل. ما معنى العضل؟ المنع، أن يتعسف الأب مثلا ويظلم ابنته ويمنعها من الزواج، يمنعها من لا لسبب. يشوف بنته موظفة ما شاء الله تجيب لها فلوس شهريا، يقول وين هذه، تروح الزوج، لا بخليها، هذا ظلم. أو شخص والعياذ بالله يعاني عقدة نفسية، عنده مشكلة، عنده كراهية للبشر، يوجد ترى موجود هذا، مشاكل كثيرة عند الناس، فيمنع بنته. أو شخص بينه وبين بنته مشكلة، حصل مشكلة بينه وبين بنته، يعني مثل ما يعني يحصل بين الناس، فيريد أن ينتقم من بنته، يقول ما زوجها. أو للأسف بعض الناس الذين تحكموا العادات والتقاليد، إما تتزوج ولد عمها ولا ما في زواج، ولد عمها ما يسوى شيء مثلا، وهي ترى بأن ولد عمها غير كفؤ، فيمنعها، قال تعنسين ولا تزوجين ولد عم، ما في. هنا المرأة لها الحق الكامل أن تلجأ إلى القضاء، فالقاضي ولي من لا ولي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه في قضية المسألة النكاح من دون ولي، واضحة هذه المسألة. أرجع إلى الحديث، أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، هذا قول جماهير أهل العلم، خالف ذلك الحنفية. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. إذا دخل بها هذا الذي تزوجها من دون إذن وليها فهي تستحق المهر. لماذا؟ لأنه استحل فرجها، ولذلك هي تستحق المهر كاملا. إما أن يكون المهر مسمى، وإما أن يكون مهر مثيلاتها إن لم يسمى. فإن اشتجروا، أصبح خلاف بينهم، فالسلطان ولي من لا ولي له. هو يتولى الآن السلطان هذه المسألة، هو الذي يتولى السلطان هذه المسألة. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الجميع أن الولي من شروط صحة النكاح، وأنه لا يجوز لامرأة أن تتزوج من دون ولي، والتي ليس لها ولي أو وليها ظالم يمنعها، فالحمد لله القاضي يتولى تزويجها، وجهة القاضي أقوى من جهة الأب، جهة القاضي أقوى من جهة الأب إذا تولى القاضي هذا الأمر، وعلى الناس أن يتقوا الله في مولياتهم وبناتهم وأن يزوجوهن الأكفاء. سيأتي هذا إن شاء الله في أحاديث قادمة بإذن الله. أعتقد الوقت أدركنا، اللهم بارك، يعني كان بودي والله إني نمشي أكثر، لكن الحمد لله أخذنا ما فيه الكفاية والبركة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. طبعا أنا أعلم بعض الأخوة يقول عندنا أسئلة كثيرة، إن شاء الله سنضع لكم مجلس أو درس نجيب فيه على الأسئلة بعد الاتفاق مع الأخوة القائمين على الموقع في كيفية أخذ الأسئلة. هل نفتح مثلا باب الأسئلة هنا أم ترسل مثلا عبر الموقع لما طبعا لما مضى من الأبواب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.